مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. شم ونتحدث على ما فعل الأمير بركات في أرض الملك الجحلان لما رباه الجحلان وأمه وصلت به ورباه الملك جحلان بعد أبوه ما تبرأ منه وقال ده مش ابن ده ولد أسمر لأن ابن نايل تزوج الشريفة وحملت في ولد وكانت بيوم في الصباح بتنظر الجو لقت ترب اسمر اللون عجبها منظره قالت يا رب ترزقني بغلام عجبها نظر الطير الاسمر قالت اسمر اللون زيدة فلاجل الظروف دي الواد اسمر ابوه قال لا لا لا ده ابن زينة مش ابننا كرش الشريفة امه بيه وطلعت بيه على الزحلان وسمته بركات على اسم قطب الولاية اللي نجدها من عطوان فراح الولد وزحلان كان راجل معدود مش راجل مفسود رب الولد اغلى رباية وبعدها اتى بزحلان بيدفع جزية وسلمان لعطوان كان الولد بقى فارس كرار بحر ماله قرار قال لا لا لا احنا بندفع جزية وسلمان واحنا كفرة ايه ده ابويا قال له عادة يا ابني قال له لا انا عاطى العادة دي وفد الولد ببيتين خيال وهجم على عطوان وانتصب الميدان وادعاه قتيل وانتصر الزحلان واتحرر على يد الولد اللي رباه وتبناه رجع الامير بركات وقال له يا ابويا قال له نعم قال له انتصرنا على اخواننا على فرساننا وعلى اخصامنا قال له فعل خلاصك يا ولدي واعز من ولدي لان الولد ظهر يعرفوه الناس بركات ابن زحلان والشريفة تقول لابوك زحلان والولد يقول انا بركات الزحلان لما قال له فعل خلاصك يا ولدي واعز من ولدي قال لا لا لا يبقى انا ماليش ابنه ما مدام قال لي ولدي واعز من ولدي بقى انا ماليش ابنه، لان انا لو ابنه كان بقى فينا شبه من بعض. زحلان زي الخيارة التعاوي، والشريفة امي جميلة الصورة، وانا زايد باربعة سقف السباغ البشير. راح للشريفة قال لها ايه رأيك ابويا مين؟ قالت لابوك زحلان؟ قال لها ابدا، ولا يا ربي ولا انت امي، ده احنا مختلفين الشبه خالص. قالت له يا ابني والله ان صح الكلام يبقى زحلان عمك، وعمك زي ابوك. وابويا فين؟ قالت له ابوك كان طلع يصطاد الغزال تاه في الجبل مرجعش. وعمك اللي رباك؟ قال لها انا عرفت صحيح، وانا فرحت اللي زحلان عمي اكتر ما يكون ابويا، لان عنده عالية بنت وانا بحبها. اخطبها يا امي؟ قالت له اخطبها يا ابني. وصل لزحلان وقال له يا ابويا؟ قال له نعم. قال له انا جاي لك خاطب لعالية، مين عرفك انها جوزلك؟ قال له الشريفة، مش انت عمي؟ قال له ايوه انا عمك. قال له صح، الامير زحلان فاهم اللي حيجي ياخذ بطار عطوان الملك جسار. قال له اسمع يا امير، مهر عالية سوان جسار. ايه سوان جسار ده؟ قال له سوان عاد بتسعين عمود تشيل عروسه بعمود كل يزين المشاعر. قال يا رب الارباب يا مجري السحاب ابعث لي جسار ومعاه مهر الاحباب. اتاب المهزومين راحوا لجسار قالوا له ما تعرفش ايه اللي حصل؟ ايه؟ تقدم هديبة وزير عطوان وقال له جرت مجاري عمرها ما جرت، زحلان اشترى عبد بجلدناءه ولد فارس كرار، بحر ماله قرار قنطار ماله عيار. وجينا يا بطل وبركتها دمنا. عبد من العبيد المملكة صبحت، المملكة صبحت في أرض الشريبة، والعبد عاد على صغير بس شجيع، ولد صنديد رحل امير عدوان يطلب ماله، ضربه رماه بالسيف ومدده تمديد. والان احنا جينا يا امير يا بطل، يا امير جسر يا نعم السيد. قال له جسر اصبر يا بطل، يا هديبة اصبر والصبر كله مفيد. اللي قتل اطوان لابد اقتله، وما بعد صوم رمضان مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. جسار قال له يا هديبة، قال له نعم، قال له العبد ده يعني زي مين؟ قال له ما مثله أبدا في فرسان العرب، جابوا منين زحلان اللي العمر لا كاد عاد ولا فر حبيب. قال له ما نعرفش، وبعد ما كان الزحلان فيا اتحرر على يد هذا الولد. خلاص سحب ده قرطاس وقلم النحاس، يا زحلان احضر حالا امام جسار انت والعبد الفشار، وان لم تحضر منك على الدنيا السلام. هديبة قال له لا يا امير انت ترحل بنفسك. قال له انا مش راجل صغير، راجل هفية اقوم بعسكري ورجالي عشان عبد، انا حبعت له يجي هنا. ونادى 2000 النجابين، كل واحد فيهم نفسه انه نجاب يوصل كتاب هرب، لانه بقى يسمع من الناس اللي مهزومين يقولوا بركات بركات بركات. من بركات كل واحد خاف لا يقع عليه الدور يودي الجواب. 2000 النجاب، قالوا النجابين كلهم هربوا. قال هاتوا لي العبد مرسال الغضب. كان عنده عبد له 4 أسامي، طامع وطماع وطماع مع وابو المطامع. تعاب وطامع، قال علامك يا سيد. قال خد الجواب ده وديه لزحلان، قال له اكتب اجرة الطريق. عايز كام؟ قال له 200 حمرة و200 جمل و200 ناعة و10 جواري و10 سراري و2000 درار ذهب. قال له ما خاب من سماك ابو طامع، لما هتاخد يا دوب اجر الطريق ده امال هجيب لي ايه؟ قال له انت عليك تقول طريق النجاب كذا وانا خلص انا من هناك. خلاص خد الجواب ودخل على ارض الشريبة والعلم. اتاب زحلال لما لقى بركات انتصر وظهر في الشجاعة، قال له لا يا ابني انا تنازلت عن المملكة، واداله الحكم على بني زحلال. ابو طامع نظر اللي على تخت العز والسلطنة عبد اسمر، قال لي انت يا بركاتة؟ قال نعم. قال له سيدي فين؟ قال له سيدي اداني المملكة النهاردة وقال لي في واحد حيجي ابن جنسك شوفوا عايزين. قال له تعرف تري؟ قال له ايوه نعرف شويه. حدف الجواب في وشه اراه زحلان احذر ببركات. قال له بعدين قال له الجواب شوف الطريق قد ايه اجر الطريق النجاب قد كذا وكذا وكذا. قال له صحيح يا ابو طامع لازم تكون مبسوط. ابو الامصان قال له نعم. قال له خد ابن جنسك غديه. ابو الامصان خد العبد ابو طامع وقال له اسمع هات له 1000 صنف هو اجيب له صنف واحد هات له اصناف ملهاش اخر. ابو الامصان خد وراء على مضيافة متروكة اخر البلد بجانب الاشجار ودخل هو ابو طامع وقال اجلسي هنا يا بنت جنسي. قال له انا شايف المضيافة بتاعتكم كلها عفار وتراب وملهاش سقف وفيها عمود واحد. قال له انت لك اكل ولا بحلاها بس انا جايبك هنا عشان تبقى قريب للطعام. العبد من الجوع قال زي بعضه. ابو الامصان خرج على الباب ورجع قال له ايه رايك انا مانيش مآمن. قال له ليه؟ قال له كل يوم سيدي يديني ضيف وقول له خد غديه على ما اجيب له الاكل واجمل ايش وانا هروح فين. قال له انا منين جالي اكلف الاكل واجمل ايش اقعد جنب العمود ده اهو وقول له حياتك يا سيدي العمود انا ماني منوله لما يجي ابو الامصان ويعود لان العمود ده مبروك ده فيه شيخ. العبد ابو طامع سد وقف جنب العمود كان ابو الامصان مع حبل شغل الكساره خدوا عليه بالكتاب وراح رابط بقى هو العمود حته واحده. ليه كده؟ قال له عشان اضمن ان انا لاجئين. خط ابو الامصان على الشجر جاب 4 عبيد بجم وطرش كلام لا يسمعهم ولا يتكلموا ولا سمع يسمعهم وكل عبد عدى بشريتين اوز من كل الاصناف وراحوا حاطين الشيل تحت رجلين ابو طامع. ابو طامع قال جمصان. قال له ما الجمصان انا مش جعان. لا برضو جابر انا مش جعان يا جمصان خالص كل برضو حاجة على قد نفسك اصل انت لما طلعت ومشيت في واحد حن علي وجابني الاكل غداني. قال له برضو تجابر طعام ابو الامصان وشاور للعبيد كل عبد سحب ناس ونزلوا عليه كما دق النحاس. لا العبد عمال يزعق لهم سامعين ولاهم شايفين ايه اللي حصل وابو الامصان وقف يضحك ويخلصوا لنقز يغيروها ونازلين على ابو طامع دق ورا بعضه. بركات فايت مروح الى القصر راكب الحمرة العامرية سمع صياح جامد قوي بص لقى المنظر تجزم لا يا ابو الامصان بقى يا عمال تجيب له الاكل ده كله. قال امال مش انت قايله لي كريم بنت جنتك خلاص سيبه بقى سيبه. قال لا مش هسيبه الا اذا مدح الطعام اللي كانوا ده. قال له هو كان حاجه يا ابو الامصان. قال لازم يمدح الطعام ده ميل عليه بركاته وقال له انت عبد بيت ملوك ما معكش 2 يخلصوك كل واحد بيفرح لما يلاقي الضيف يشكرك ويعد الاصناف اللي جابها له قول له على الاصناف اللي انت بتاكلها دي. ابو طامع نظر وابراهيم ملحن بلحلنه Thank you. سلطان سيدي سادتي. غنى أبو طامع والدمع كان نافع، قلبي في وجايع يا طول بالياتي. استوى شوي. وانا مليت في الحال، قلبي صباح ميال والدمع ده سيال، والقلبي بلاواتي من اللي جرالي المين. اشكي الزمان المين، وصبحت انا مسكين زادت بلياتي. ما جبت الجواباتي، انا جيت الى بركات والدمع كان عبرات، ورافعي السماوات زادت بنياتي. ندى الامير بركات على ابو الامصان بثبات، خد داوي روح له وهات بكل العبارات. والتوت تاوتني والخوخ موتني زادت بالياتي من العناب والتين، من العناب والتين. اشكي الزمان المين، وصبحت انا مسكين لادت بلياتي. من أكلة البرنوط جسمي صباح مرهوط مالي قهوه محدود شرت له شام خاتي يا ريت يا بون تمسح. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل